قبل أن نبدأ درسنا أيها الإخوة في الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم عبد السلام بن تيمية، فإننا ننبه على مسألتين فقهيتين. المسألة الأولى، يتصل بنا غير واحد من الناس يقول إن إذا وجد دين له على زيد من الناس فهل له أن يسقطه وينوي به الزكاة؟ والجواب أن هذا تخلص من الزكاة ولا يجوز ذلك، لأنه لما علم أن ذلك الداء المدينة غير قادر على السداد أراد أن يتنازل له مقابل الزكاة، وهذا تضييع لمال الزكاة وتحيل على إخراجها، وهو لا يجوز البتة، فتنبهوا لهذا. المسألة الثانية أيضا تتعلق بالزكاة. كثير من الناس يظن أن الزكاة لا تخرج إلا في رمضان، وهذا خاطئ. نعم، إذا أردت أن تقدمها قبل أن تحل وتقدمها في رمضان فلا بأس، أما إن كانت قد حلت قبل ذلك فليس لك أن تؤخرها إلى شهر رمضان، فتنبهوا لهذا. فهمنا؟ يعني إن كانت بقي لها شهر أو شهرين بعد رمضان وأردت أن تقدم فلا حرج، تعجيل الزكاة مشروع. أما أنها قد حلت في رجب أو في جمادى مثلا وتؤخرها عن وقتها من أجل أن تخرجها في رمضان، يعني زكاة الأموال، فإن هذا لا يصح. وإياكم والتحيل على الزكاة بأي شكل من أشكال التحيل يا عبد الله، فإن الزكاة ليست منة منك في مالك، وإنما هي أمر واجب أوجبه الله في المال الذي أعطاك، فلا تتحيل عليه بإخراجها إلى من تعولهم أو نحو ذلك أو بأي شكل من أشكال التحيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا القول متعلق بما تقدم من مجادلة فرقة الأشاعرة في دعواهم إثبات سبع صفات بدعوى أن العقل يثبتها وتأويلهم ما عدا هذه الصفات. لو أن أشعريا قال: حقيقة الرضا والغضب والحب والمجيء والفرح والضحك والوجه واليدين ونحو ذلك من الصفات التي ماذا أولوها، يقول لو قال لنا: لا يفهم حقيقة هذه الصفات، لا يفهم من حقيقة هذه الصفات إلا ما يليق بمن؟ بالمخلوق. لأنهم يرددون أن الفرح مثلا يلزم منه كذا وكذا، والغضب يلزم منه غليان دم القلب، والحب يلزم منه وجود أشياء تظهر علامات لذلك، والرحمة يلزم منها رقة في وجود رقة في القلب ونحو هذا. قلنا له جوابا على كلامه: وكذلك هذا إذا جعلته أمرا مضطردا فإنه يضطرد معك أيضا في ماذا؟ فيما تدعي أنك أثبتته من السمع والبصر. فالسمع على كلامك وعلى قاعدتك أيها الأشعري، طبعا نقصد الأشعري الأتباع، أما أبو الحسن الأشعري رحمه الله فإنه قد ترك هذا المذهب الكلابي وأقلع عنه، فيقال له: مثل هذا يلزمك في السمع والبصر. فقد يأتيك المعتزلي ويقول لك: يلزم من السمع وجود أذن وطبلة وصماخ وآلات وعظام عظيمات خاصة بالسمع ونحو ذلك، ويلزم من البصر وجود يعني موق ويعني حدقة ووجود قرنية وشبكية وجاف وما إلى ذلك، والله منزه عن ذلك. لكن لو أنك قلت يرضى كما يليق بجلاله وعظمته، كما قلت يسمع كما يليق بجلاله وعظمته، ولو قلت يرحم ويسخط ويبغض ويضحك ويفرح كما يليق بجلاله وعظمته، كما قلت يسمع أو يبصر أو إنه حي حياة تليق بجلاله وعظمته، لما لزمك شيء، أليس كذلك؟ إذ الأمر مضطرد في ما أثبتت، يلزمك في ما أثبتت نظير ما تخيلته في ماذا؟ فيما نفيت. يلزمك فيما أثبتت نظير ما تخيلته أو توهمته من التشبيه في ماذا؟ فيما نفيت وأولت. فالباب واحد، فإما أن تنفي الكل كما فعلت المعتزلة، وإما أن تثبت الكل على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى كما فعل من؟ أهل السنة والجماعة. نعم. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. جميل. تعلمون أن المعتزلة ينفون جميع الصفات، أليس كذلك؟ والأشعرية والماتريدية يثبتون بعض الصفات. عندما ينازع الأشعري أو الماتريدي المعتزلية بقوله إنا نعلم أن الله تعالى سميع بصير، يسمع ويبصر وهو حي ومتكلم ومريد له إرادة وله علم إلى آخره، يقوله الأشعري لمن؟ للمعتزلي. ماذا نقول له نحن أهل السنة وهو يوافق المعتزلية في ماذا؟ في تأويل باقي الصفات، بارك الله فيك، في تأويل باقي الصفات. نقول له ما يقوله هو لخصمه. نقول للأشعري والماتريدي نحتج عليه بما يحتج هو به على من؟ على المعتزلة. فإذا قال الأشعري أو الماتريدي يا معتزلي إن العقل دل على إثبات هذه الصفات السبع، قال له السني ونحن نقول لك يا أشعري إن العقل وقبله السمع والشرع دل على إثبات ماذا؟ دل على إثبات بقية الصفات. فنحن نلزمه بما يلزم به من؟ خصمه. إذا كان هو يقول بل إن المعتزلة على ضلالهم أوضح من هؤلاء، فهذا الذي يفرق بين الصفات صار كالغراب الذي يريد تقليد مشي الحمامة تماما. لا هو بقي مع أهل السنة في إثبات جميع الصفات، ولا هو ذهب مع المعتزلة حتى يكون واضحا فنفى جميع الصفات، فيكون الرد على الفئتين من باب واحد. لكنه تناقض ويرد هو على المعتزلة في الدفاع عن هذه الصفات الإيش؟ السبع. نحن نرد به بما يرد هو به على من؟ على المعتزلة، ونقول أنت فرقت بين الصفات بدعوى أن عقلك دلك على الإيمان بالبعض، وأنت تقول للمعتزلي إن العقل دل عليها، ونحن نقول لك إن العقل وقبله السمع دل على ماذا؟ دل على إثبات بقية الصفات. فدع عنك هذا التناقض والتفريق بين من؟ بين ماذا؟ بين المتماثلين، والتفريق بين المتماثلين. يا إخوان، أنا أعود وأكرر مسألة دائما قد يتساءل عنها البعض، وفعلا قبل يومين طرح علينا سؤال بهذا الخصوص: لما تشتغلون بهذا الكلام والمسلمون يحتاجون إلى جمع الكلمة وإلى جمع الصف بدلا من أن نقول هذا أشعري وهذا معتزلي وهذا صوفي وهذا إلى آخره. فما الجواب يا عبد الله؟ أقول سبب تفرق الكلمة هي هذه التعددية الحزبية والطائفية، أليس كذلك؟ فلو أن الجميع اجتمعوا على هدي الكتاب والسنة وتركوا هذه المذاهب البالية لما احتجنا إلى أن نحاول الرد على تلك الفرق من أجل جمع كلمة المسلمين على كلمة سواء. أليست هذه التأويلات تدرس في أكثر بلاد المسلمين؟ أليس كثير من المسلمين يعيشون هذه الحزبية الطائفية الضيقة؟ أنا كنت في جزيرة صغيرة من جزر فيها أقلية إسلامية، جزيرة صغيرة، جزيرة يعني تلفها في ساعة، مساحتها 60 كيلا في 40 كيلا، والمسلمون يشكلون تقريبا الربع من سكان هذه الجزيرة. هذا الربع لا يقل تعدده عن 50 أو 60 طائفة، بينما الكفار الذين هم من طوائف متعددة هناك، بعضها وثنية وبعضها نصرانية وبعضها يهودية، يتكتلون دفعة واحدة ضد من؟ ضد المسلمين. وكنا نصيح بهم عندما كنت في تلك الجزيرة، قلت لهم يا أخي تعالوا إلى كلمة سواء، عودوا إلى الكتاب والسنة، إياكم والتعصب لفلان وعلان، دعوكم من التعصب للرجال، تعصبوا للحق، لقال الله وقال رسوله. والله وجدنا من بعض المنتسبين إلى الإسلام من المعارضة ما لم نجده ممن؟ من اليهود والنصارى والوثنيين في تلك الجزيرة. نعم، وجدنا من المعارضة للدعوة الكتاب والسنة من بعض المسلمين ما لم نجده من الكفار في تلك الجزيرة. لذلك لا تلومونا عندما نركز على تدريس هذه الأمور لتصفية العقيدة الإسلامية مما شابه من ماذا؟ من الخلط والتحريف والتبديل، ابتداء من آخر القرن، بل من منتصف القرن الأول الهجري، عندما ظهرت كثرة كثير من الأحزاب كالخوارج والرافضة ومن نهجه من الفرق المنحرفة، والتي ما زالت تنشطر وتتعدد حتى أصبحت مئات الطرق والعياذ بالله. نعم. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. هذا تأكيد لما بينه الشيخ قبل قليل. إذا قال الأشعري للمعتزلي، أول المعتزلي يقول يا أشعري لماذا تثبت السمع والبصر والإرادة والعلم والكلام والحياة والقدرة، لماذا تثبتها لله بينما هذه يلزم عليها كيت وكيت من صفات من؟ من مشابهة من؟ المخلوقين. هذا كلام من؟ المعتزلي. كلام المعتزلي للأشعري. يقول الأشعري لا، نحن نثبتها على وجه لا يشابه صفات من؟ المخلوقين. كلام جميل يا أشعري، لكن نحن نقول لك يا أشعري يلزمك الآن نظير ما قلته لمن؟ للمعتزلة. فتعال بنا وفقك الله وهدانا الله وإياك إلى الصواب، تعال بنا إلى بقية الصفات التي إيش؟ ها؟ التي أولتها من المحبة والرحمة والرضا والاستواء ونحو ذلك والعلو. أنت تقول للمعتزلي إن الصفات السبع نثبتها على وجه لا يشبه صفات من؟ المخلوقين. نقول لك باختصار أثبت المحبة والاستواء والعلو والفرح والضحك والوجه واليدين على وجه لا يشبه صفات من؟ صفات المخلوقين. أليست هذه حجة ملزمة؟ ما أدري أنتم معي في هذه النقطة ولا لا. نعيدها مرة أخرى حتى يستوعبها بعض الإخوة. الآن كما قرر الشيخ قبل قليل القاعدة أنه يقال للمفرق بين الصفات يلزمك فيما أثبت نظيره ما يلزمك فيما أولت، ونرد عليك بما ترد به أنت على من؟ على المعتزل. انظر إلى قول المعتزل. المعتزل يقول لك يا أشعري أنت الآن تثبت الصفات السبع، نقول هذه الصفات يتصف بها المخلوق. سيقول له الأشعري لكن يا معتزلي نثبتها على وجه لا يشبه ماذا؟ لا يشبه صفات المخلوقين. نقول له نحن أهل السنة والجماعة، ونحن نقول لك يا أخانا الأشعري، لأنه يعني ما نقول إنه كافر، هؤلاء الأشاعرة هم مسلمون مبتدعة، نقول له تعال أنت يا أخي أقرب إلينا من المعتزلة، لكن انظر نحن نحتج عليك بما تحتج به أنت على من؟ على المعتزلة. فنقول لك كما أنك تثبت الصفات السبع على وجه لا يشبه صفات المخلوقين، مع أن هذا محل نظر عند التحقيق طبعا، نقول لك يلزمك أيضا أن تثبت بقية الصفات من المحبة والرضا والغضب والرحمة والوجه واليدين وغيرها من الصفات على وجه لا يشبه صفات من؟ المخلوقين. فنحتج عليك بما تحتج به على المعتزلي. فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم. يبين من الذي يبين؟ الضمير يعود على من؟ على الأشعري. أن تلك الصفات مما يتصف بها القديم، يعني صفات الإيش؟ السبع. ونحن سبق أن ذكرنا أن القديم ليس اسما من أسماء الله، لكن قد يذكر على سبيل الإخبار أو تنزلا مع الخصم من أجل محاجته بما يؤمن به. فأنت ماذا يقول هنا؟ ماذا يقال للمعتزلي؟ هو يقول له إن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تشبه صفات المخلوقين. نعم. ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. نقول له وكذلك المحبة والرضا تليق تثبت على الوجه اللائق بالله جل وعلا ولا تشبه صفات من؟ المحدثات. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. هنا قد يقول الأشعري للمعتزلي أو لغيره نحن إنما نثبت هذه الصفات السبع، وهي ماذا؟ الصفات السبع: العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والحياة والكلام. لو قال الماتريدي أو الأشعري هداهم الله، لو قالوا يا معتزلي نحن نرد عليك بشيء، نحن أثبتنا هذه الصفات السبع دون غيرها من الصفات لأن العقل دلنا على ذلك. كيف دلكم العقل؟ طبعا السمع الطائفتان لا تلتفت إلى ماذا؟ إلى السمع، لا الأشعرية ولا الماتريدية ولا قبلهم من؟ المعتزل. الكل لا يعول على ماذا؟ على السمع. الجدل كله حول العقل. يقول وهذا الأشعري يا معتزلي نحن أثبتنا هذه الصفات السبع لأن العقل دل على ذلك. ثم بدأ يفصل كيفية دلالة ماذا؟ العقل. فقال لأن الفعل الحادث دل على ماذا؟ القدرة، يعني خلق السماوات والأرض والجبال والأشجار والنجوم الكواكب السماوات إلى آخره، هذه كلها المخلوقات دليل على ماذا؟ على القدرة، لأن المصنوع دليل على الصانع والمخلوق دليل على الخالق، وما فعل ذلك إلا قادر عليها، ولو لم تكن هناك صفة خلق بها لما وجدت هذه الإيش؟ هذه الأشياء. فوجود المحدثات من الأفعال ومن المخلوقات دليل على أن الله متصف بصفة ماذا؟ بصفة القدرة. طيب هذه واحدة. ثم قال والتخصيص دل على الإرادة. ما هو التخصيص؟ التنويع ووجود الأشياء مختلفة عن بعضها البعض من الطول والقصر والقوة والضعف والغنى والفقر والرزق وما إلى ذلك، يعني تدل على أن الله فعال لما يريد. ولذلك قالوا إن التخصيص دل على ماذا؟ دل على الإرادة. التخصيص دل على الإرادة. فهمنا معنى التخصيص دل على الإرادة كيف؟ يعني اختلاف الأشياء ووضع الأشياء في مواضعها دل على ماذا؟ دل على الإرادة. كون هذا طويل، هذا قصير، هذا غني، هذا فقير، هذا كذا، هذا لونه كذا، دليل على أن الله فعال لما يريد. مساكين كلهم بعيدون عن ماذا؟ عن الآية. إنما كان يكفي الطرفين أن يؤمنوا بالآية فعال لما يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ويكفيهم عن هذا كله. لكن دخلوا في هذا الجدل العقلي الذي أوقعهم في هذه الأمور. والإحكام، وهذا هو الصحيح، لأن هناك نسخة موجودة فيها ماذا؟ الأحكام. لكن الصواب الإحكام. الإحكام دل على العلم. ما معنى الإحكام؟ الإتقان والضبط ووضع كل شيء في موضعه، هذا المقصود بالإحكام. أحكم الشيء يحكمه، أي أتقنه. والإحكام دل على العلم، دل على العلم، يعني الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض، وعلمه ليس له ابتداء ولا انتهاء، لا ينفد ولا ينتهي، بل هو محيط بكل شيء علما. فهذا الإحكام يعني وضع الشيء في موضعه دل على ماذا؟ على اتصافه بصفة ماذا؟ بصفة العلم. طيب الآن صار عندنا كم؟ ثلاثة. طيب وماذا أيضا يا أشاعرة هداكم الله؟ قالوا وكل عالم مريد قدير لا بد أن يكون حيا، أليس كذلك؟ إذ لا يتصور عالم إلا من علم إلا من من؟ إلا من حي، ولا قدرة إلا من حي، ولا إرادة إلا من حي. وهذا الحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، علما بأنهم لا يثبتون صفة الكلام في الحقيقة، بل حتى الصفات الأخرى تفسيرهم لها يعود كله إلى ماذا؟ إلى العلم وإلى الإدراك. لا يثبتون سمعا حقيقيا ولا بصرا حقيقيا عند التحقيق، أليس كذلك؟ طيب لكن خلينا نتنزل معهم في جدلهم مع المعتزلة. لا بد أن يكون حيا، وهذا الحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا ماذا؟ متكلما. فماذا هذه هي أدلة؟ يعني لو أنهم استدلوا على القدرة بقول الله تعالى إن الله على كل شيء قدير، واستدلوا على الإرادة بقول الله تعالى فعال لما يريد، واستدلوا على العلم بقول الله تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بعلمه إلا بما شاء، ولو أنهم استدلوا على الكلام بقوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله وكلم الله موسى تكليما، ولو استدلوا على الحياة بقول الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، ولو استدلوا على السمع والبصر ليس كمثله شيء بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أليس هذا خير له من هذا التمحل ومن هذا؟ صحيح أن الدليل العقلي هذا صحيح من حيث التسليم، نسلم لهم أن هذه أدلة على ماذا؟ على وجود هذه الصفات. لكن ألا يجدر بهم أن يذكروا قبل ذلك دليل السمع قبل دليل العقل؟ نعم. قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان. الجوابان إن شاء الله نفصلهما اليوم إن شاء الله بعد صلاة العصر إن شاء الله. يعني الجوابان مهمان ويحتاجان إلى وقفة، فنفصلهما إن شاء الله اليوم بعد صلاة العصر بإذن الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. والسلام.